معركة بدر الكبرى كانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، في السابع عشر من رمضان. بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعيرا لقريش عليها أبو سفيان بن حرب متوجهة من الشام إلى مكة من رحلتي الشتاء والصيف، فبدأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعترض هذه العير، وكان معها أربعين رجلا. لم يستوي للنبي صلى الله عليه وسلم قوته في هذه المعركة، وهي المعركة الأولى من معارك الإسلام التي أعز الله عز وجل فيها الدين، وظهرت فيها شوكة المسلمين، ونصر الله عز وجل المسلمين نصرا مؤزرا على قلة عددهم وعددهم. لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرسان، وهذه أحدث المعدات في الحرب وأقوى المعدات في الحرب، فرس للمخداد بن الأسود وفرس للزبير بن العوام، بل لم يكن معه من البائر ما يحمل المسلمين، كان معه سبعين بائرا، فكانوا كل ثلاثة يتعاقبون على البائر، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مرثد بن أبي مرثد الغنوي وعلي بن أبي طالب يعتقبون على بائر واحد، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نكفيك ونمشي، ويركب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما أنتم بأخواني ولا بأغنى عن الثواب مني، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا عير قريش غيظات الشوكة، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون ما يكره المؤمنون، وهو أن يكون اللقاء مع الشوكة. أرسل أبو سفيان بن حرب إلى مكة دندر بن عمرو الغفاري يستصلح أهل مكة من أجل عيرهم وتجارتهم، ومنذ قليل في رجب من نفس السنة كان أول قتيل للمشركين، وهو عمرو بن أمية كان أول قتيل للمسلمين في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومن معه في رجب من السنة الثانية من الهجرة، فاستشرطت قريش وخرجت بحبها وحديدها ورجلها ورجالها، خرجوا يقصدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانحاز أبو سفيان إلى جهة البحر وإلى ساحل البحر فأحرز العير، وأرسل إلى جيش أبي جهل يقول لهم بأنه أحرز العير عليهم أن يرجعوا، فقال أبو جهل قبحه الله والله لنرجح حتى نأتي بدرا وحتى ننحر الإبل وحتى نشرب الخمر وتعزفنا القينات أي المغنيات. خرجوا كما وصفهم الله عز وجل بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله عز وجل، كما خرجت إسرائيل ومن ورائها أمريكا وأوروبا الغربية الكافرة، استوعبوا قوتهم في هذه المعركة أمام عدد قليل من المجاهدين، ولكنهم بذلوا طاقتهم وجهدهم، ليس معهم من الأسلحة إلا الأسلحة المحلية التي يصنعونها بأيديهم، ولكن مع الكفار كل الأسلحة الحديثة، أسلحة الدمار الشامل، معهم الأسلحة الفسفورية، ومعهم أيضا الدبابات والطائرات، وهم كما يقولون بأن إسرائيل هي رابع قوة في العالم، وبأن عندها من الطيران ثالث طيران في العالم، ومن وراء هذه القوة الغاشمة الظالمة أمريكا بحدها وحديدها، كيف نصر الله عز وجل المجاهدين، وكيف ارتفعت راية المسلمين، وكيف خرج اليهود من غزة الأبية الصامدة يجرون أديار الخيبة والعار، كيف نصر الله عز وجل المسلمين، وكان المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ومع العلمانيون يظنون أن غزة لا تستغرق إلا ساعات، مع عدو غاشم بأن الدول الإسلامية المجاورة لم تستغرق إلا 6 أيام، فاحتلت إسرائيل، احتلت سيناء وغزة والضفة الشرقية والقدس والجولان من سوريا وجنوب لبنان في 6 أيام، فكيف لمدينة غزة وقد احتلتها من لم تذكر في الاجتياح السابق؟ ولكن المسلمون عباد الله إذا اعتصموا بربهم عز وجل وإذا بذلوا قربتهم وطاقتهم ينصرهم الله عز وجل ويعزهم الله عز وجل إذا كان مصدر عزتهم هو الله عز وجل، وإذا نصروا دين الله عز وجل نصرهم الله عز وجل، كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ما نصر العلمانيون والمنافقون والطواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين، ما نصر الأمة الإسلامية يوما من الأيام، ولا تعززوا بدين الملك الديان، فهم دائما يهزمون ويفرون. ولكن تمسك المسلمون بدينهم وبشرهم، ولما كانوا طلاب شهادة نصرهم الله عز وجل وألقى الرعب في قلوب أعدائهم، فما أشبه الليلة بالبارحة. كيف نصر الله عز وجل المسلمين يوم بدر وهم أذلة قلة في العدد والعتاد؟ كما قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما هي أسباب النصر التي استمسك بها المسلمون الأوائل؟ فنصرهم الله عز وجل واستمسك بها إخواننا في غزة، فنصرهم الله عز وجل. وهذه بداية نصر للمسلمين، فما حدث بغزة عباد الله بداية نهاية إسرائيل ونهاية الأحكام الطاغوتية في البلاد التي تنتسب إلى الإسلام، وبداية عزة للإسلام والمسلمين، فهي بحق معركة الفرقة، معركة بدر الكبرى. وصفها الله عز وجل بأنها يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ظهرت من روائل الإيمان في هذه المعركة. التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة، فصلت بينهم، فرقت بينهم المبادئ، ففصلت بينهم السيوف. أبا عبيدة بن الجراح يلقى أباه في غزوة بدر يتحاشى قتل أبيه، ويخشى أبوه أن يقتله ويتعرض له فيقتله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه اعترضه: العاص إن المغيرة المخزومي فقتل عمر عمه، كذلك أصحاب النعمير. بعد أن انتهت المعركة وجد أخاه أبا عزيز النعمير يأسره أحد الأنصار الكرام، فقال مصعب للأنصاري: شد يديك به فإن أمه ذات متاع، أي عندها مال لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخي: هذه وصاتك بي يا أخي. قال: إنه أخي دونك. رواه الإيمان يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يسمع عمير بن الحمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول: بخل بخل، جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخل بخ؟ فقال: يا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فأخرج ثمرات من قرنه يأكلهم، ثم ألقى بالتمرات التمر، وقال إن أنا حيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، وأقال التمرات وأخذ يقاتل حتى قتل. رواه الإمام. يوم التقى الجمعان، كيف بات المسلمون ليلتهم ليلة بدر عباد الله، ما فيهم أحد إلا نائم، كما قال عز وجل إن يغشيكم النعاس آمنة منهم. والله عز وجل يلقى النعاس على المسلمين من أجل أن يزول الخوف من قلوبهم، ومن أجل أن يربط على قلوبهم كما ألقاه على قلوبهم كذلك بعد هزيمة أحد، من أجل أن ينسوا معركة وما فيها من آلام وجراح. فغزوة بدر ألقى الله عز وجل عليهم نعاسا، لأنهم إذا قاموا يفكرون في تكافؤ القوتين لعل الشيطان يجد إليهم سبيلا، فألقى عليهم الله عز وجل عليهم النعاس، وما كان أحد قائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل. الذين يستعينون بالدعاء، كيف نصر الله عز وجل المسلمين؟ نصرهم بالتضرع إلى الله عز وجل، أخذ يتضرع إلى الله عز وجل ويقول اللهم إن تعبد أليس أو هذه العصابة لم تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد. قال يا رب أنجز لي ما وعدتني، حتى سخط رداه عني كبيدي يشفق عليه صديقه الحميم. ثانية بينهما في الغار، فيقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك، فيزداد يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكشف له الوحي عن مصارع القوم، فقال والله كأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يقتل فلان غدا إن شاء الله، وهنا يقتل فلان غدا إن شاء الله، وهنا يقتل فلان غدا إن شاء الله. قال عمر فولي بعثه بالحق، ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أحد من صنادين قريش سقط في المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار، سواء بسواء. وتحقق في هذه الدعوة، وتحقق في هذه المعركة كذلك بعد الله عز وجل لنبي إنا كفيناك المستهزئين. ووعده عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهزم الجمع ولوا الدبر وفروا كما أخبر الله عز وجل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى فقال اللهم عليك بأبي جهل وعبة بن ربيعة وشيبة بن أمية والوليد بن عبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، كل هؤلاء هلكوا عباد الله. وتحقق وعد الله عز وجل لنبي إنا كفيناك المستهزئين. فهلك شيبة بن ربيعة، قتله حمزة، قتله علي رضي الله عنهم، وقتل كذلك حمزة شيبة بن ربيعة. واختلف أبو عبيد بن الحارث مع الوليد بن عبة، فجرح كل واحد منهم الثاني، ثم أجهز حمزة وعلي على الوليد بن عبة فقتلا، فقتل هؤلاء الثلاثة من صناديد الكفر قبل أن تبدأ المعركة، مبارزة في بداية المعركة. ثم التحم الجيشان عباد الله، ظهرت روائع الإيمان. عبد الرحمن بن عوف يقول بينما أنا في الصف إذا بي بين فتيين من قريش، وددت أني بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ فقلت وما تريد منه؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله والله لو رأيت ما فارخ سوادي سواده حتى يموت الآجل منا. ثم غمزه الآخر فقال له مثل ما قال الأول، فأشار إليهما عبد الرحمن بن عوف فانتظراه بسيفيهما حتى برد. وبعد المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما فعل أبو جهل فذهب. ذهب ابن مسعود فوجده في الرمق الأخير فسأله عن حاله قال: هل أكثر من رجل قتلتموه؟ وقال: لو أن غير أكار قتلني أي زراع، أي أنه كان يحب أن يقتله فارس من فرسان قريش لا يقتله فتيان من الزمواي من الفلاحين من المدينة. فاحتز ابن مسعود رقبته وفصل رأسه عن جسده. رواه الإمام يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. كذلك أمية بن خلف كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف حلفا أن يحفظ أمية بن خلف صاغية عبد الرحمن بن عوف، أي ما يختص من عقائم ومتاع بمكة، ويحفظ عبد الرحمن بن عوف صاغية أمية بن خلف بالمدينة. فلما كانت نهاية غزوة بدر رآه بلال، وكان بلال عبدا له وكان يعذب بلالا، فقال بلال: أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت النجا. فتبعه جماعة من الأنصار، فأمره عبد الرحمن بن عوف أن يهرب وترك له ابنه، فخفروا ثم قصدوا أمية بن خلف، فقال له عبد الرحمن بن عوف: اضرب. فبرك فنام فوقه عبد الرحمن بن عوف يحميه وفاء للعهد بينه وبينه. فتجلى نور بسيوفهم من تحت عبد الرحمن بن عوف حتى قتلوه، وأصاب بعضهم قدم عبد الرحمن بن عوف. ثم بقي أشقى القوم عقبى بن أبي معيط الذي وضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما يقولون مجرم حرب مثل باراك ومثل أئمة الكفر والشرك وبوش وغيرهم. فهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن تضرب عنقه. فقال: من للصبية يا رسول الله؟ قال: النار. فقام علي رضي الله عنه فضربه بالسيف بعلق الظبية. وهكذا هلك أئمة الكفر وأئمة الشرك. قتل المسلمون عباد الله من المشركين 70 وأسروا 70، ونصر الله عز وجل نبيه بكل ألوان النصر مع قلة العدد وقلة العدد، لأنهم بذلوا جهدهم وطاقتهم كما أمر الله عز وجل، وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. نصرهم الله عز وجل بأن أنزل عليهم ليلة بدر، وكانوا في الصحراء ليس عندهم ماء يشربون أو يتوضؤون، وكان هذا قبل أن يشرع التيمم، فيثقل عليهم أن يصلوا بغير وضوء ولا تيمم. فأنزل الله عز وجل عليهم مطرا طهرهم به، وثبت الله عز وجل الأرض من تحتهم، وأنزل على المشركين مطرا شديدا فما استطاعوا أن يتحركوا من أماكنهم. استغاثوا بربهم عز وجل، فأنزل الله عز وجل عليهم ملائكة من السماء بألف من الملائكة المردفين. أتى أحد الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أسر العباس بن عبد المطلب، فقال العباس: والله ما أسرني هذا، ولكن أسرني رجل على خيل بلق لا أراه في القوم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اسكت، فقد أيدك الله عز وجل بملك كريم. وإني والله سمعت صياح الديك وغزة فيها من السكون وتضربها القنابل العنقودية، مع ذلك سمعنا صياح الديك من البث المباشر من غزة، سمعنا من المشهد الحي صياح الديك، والديك يصيح إذا شاهد ملكا. فلعل الملائكة نزلت تقاتل مع إخواننا بغزة. كذلك عباد الله، نصر الله عز وجل نبيه والمؤمنين بأن أرى الله عز وجل نبيه الكافرين عددا قليلا، كما قال عز وجل: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ثم لما التقى الجمعان قال عز وجل: وإذ يريكم يوم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فأرى كل فئة بالأخرى، فرأى المسلمون المشركين قليلا ورأى المشركون المسلمين قليلا حتى التحم الجيشان، وبعد ذلك صار المشركون يرونهم مثلهم رأي العين. صار المشركون ينظرون إلى المسلمين ويظنون أن المسلمين ضعفهم مرتين مع أنهم كانوا ثلاثة أضعاف عدد المسلمين، فكان عدد المشركين ينوف على الألف أن يزيد على الألف وعدد المسلمين 319. فالمسلمون إذا بذلوا جهدهم وطاقتهم ولم يدخلوا وسعا في نصر دينهم لا بد أن ينصره الله عز وجل بأسباب لا تخطر على بالهم، لا بد أن يهيئ الله عز وجل لهم من أسباب النصر والتمكين ما تكون فيه الدولة والجولة للمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، ينبغي أن يتعلم المسلمون من هذه المعارك أن يتعلموا أسباب النصر وأسباب الهزيمة. فمن أسباب النصر عباد الله أن يثق المسلمون بنصر الله عز وجل. ففي غزوة بدر كان المنافقون يشكون في أن ينتصر المؤمنون، كما قال عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وهكذا المنافقون والعلمانيون في زماننا كانوا يستبعدون جدا أن تنتصر غزة على القوة الغاشمة الفاجرة قوة إسرائيل، ومن ورائها أقوى القوى الأرضية وهي أمريكا وأوروبا الغربية الكافرة. ما كان يظن المنافقون أن أهل غزة سينتصرون، ولكن المجاهدون في غزة كانوا يصرحون بأنهم سوف ينتصرون وسوف يدحرون الكفر وأهله، وأعانهم الله عز وجل ونصروا دين الله عز وجل. فلا بد أن يثق المسلمون بنصر الله عز وجل. من ذلك أن يستنصر المسلمون ربهم عز وجل: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لما أبطأ فتح مصر على عمر بن الخطاب، أرسل عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: عجبت عن إبطائكم عن فتح مصر، تقاتلون منذ سنين وما ذاك إلا لما أصابكم مما أصاب عدوكم من حب الدنيا. قال: وإني كنت قد أرسلت إليك 4 نفر والواحد منهم يساوي 1000 إلا أن يكون غيرهم ما غير غيرهم. قال: فإذا أتاك كتابي فاجمع الناس في وقت الزوال في يوم الجمعة وحضهم على القتال، وليتضرع الناس إلى الله عز وجل ويستنصرون الله عز وجل أو يطلبون النصر من عند الله عز وجل. فلما بلغ الكتاب عمرو بن العاص جمع الناس وقرأ عليهم كتاب عمر رضي الله عنه، ثم صلوا 2 ركعة ثم قدم 4 نفر يهللون ويكبرون ويستنصرون تنصب إلى الله عز وجل. فتقدم الأربعة نفر على رأسهم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم البطل المرار، ومن ورائه الناس صمة رجل واحد، فأتى نصر الله عز وجل وفتحوا مصر. فمن أسباب النصر أن نطلب النصر من عند الله. لا تتعلق القلوب الغرب الكافر، وقد ظهر ضعف الغرب الكافر وضعف الشرق الكافر. لابد أن تفيق الأمة عباد الله، لا عز لها ولا نصر لها إلا بأن تتعزز بدينها وبكتاب ربها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لا يطلبون العزة إلا بما أعزهم الله عز وجل به. لابد أن ينصر المسلمون دين الله عز وجل، ونصر دين الله عز وجل ليس بالعتافات ولا بالشعارات، ولكن بأن نحلل حلاله وبأن نحرم حرامه وبأن نبذل من أجل أعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من أسباب النصر أن نأخذ بكل أسباب القوة المتاحة، كما قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أن نأخذ بأسباب القوة المتاحة وإن كانت قليلة بالنسبة لعدونا، فلا بد أن يعيذنا الله عز وجل بنصر من عنده. لا بد أن نكون جندا لله عز وجل حتى ينصرنا الله عز وجل. فالذين في غزة أثبتوا بأنهم جند لله عز وجل، لأن الله عز وجل نصرهم مع قلة عددهم وعددهم، كما قال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولأن أعداء الإسلام والمبرين مع ما معهم من عدد وعتاد، والله عز وجل يقول: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة من سنة الله عز وجل. لو واجه الجند السابق جند الإسلام أعداء الدين وأعداء الملك العلام، لابد أن يتنزل رسول الله عز وجل على جند الله عز وجل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمن أسباب النصر كذلك أيضا الله الثبات على دين الله عز وجل مهما سخط من ضحايا وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. لا بد من الثبات حتى النصر على الشهادة، لا بد من الثبات عباد الله. لنجزى من كثرة القتلى والجرحى، فإن القتلى يفضون إلى موعود الله عز وجل، يفضون إلى موعود الله عز وجل أحياء عند ربهم يرزقون، والجرحى يتولاهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يتقبل شهداء غزة، وأن يعالج وأن جرحاهم، وأن يربط على قلوبهم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كيف كان الذكر من أسلحة النصر؟ الذكر علامة المحبة لله عز وجل، وعلامة التعزز بالله عز وجل، وعلامة التوكل على الله عز وجل. لا يهجم عليهم الكفار فيذكرون القوى الكافرة ويظنون أنهم سوف يدافعون عنهم، يعلقون قلوبهم بغير الله ويتوكلون على غير الله، ويظنون أننا بد لهم من يسندهم، إما روسيا الكافرة أو أمريكا الفاجرة. لكن ينبغي على المسلمين أن يفيقوا إلى دينهم، وأن يتعززوا بدينهم، وأن يلجأوا إلى ربهم عز وجل، وأن يبذلوا من أجل أن ترتفع راية الإسلام. فنحن نعيش عباد الله بدماء الصحابة رضي الله عنهم، التي سالت في الأنصار والأخطار يرفع راية لا إله إلا الله وينشر دين الله عز وجل كيف نبين هذه الأمانة. الصحابة الذين فتحوا مصر وفتحوا الشام وفتحوا المغرب والمشرق ينبغي على المسلمين أن يحافظوا على هذه الأمانة، ينبغي عليهم أن يحرروا مقدسات المسلمين، ينبغي عليهم أن يقوموا بواجبهم من أجل نصر دين الله عز وجل وإعزاز دين الله عز وجل. كفى المسلمين مولاة للكافرين وتعززا بالكافرين وانتظارا أن يتصدق عليهم رئيس من الرؤساء أي أمير من الأمراء. لا بد أن يأسوا من المخلوقين وأن يعلقوا قلوبهم بالله عز وجل. لا بد أن تعود الأمة إلى سالف عزتها وكرامتها بالبذل والجهاد والتضحية والتمكين في الأرض منة وفضل من الله عز وجل. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله عز وجل يمكن لأمة الإسلام إذا توفرت فيهم هذه الصفات وإذا كانوا من المؤمنين الصالحين وإذا انتهى الشرك على أرض المسلمين وإذا كانت الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين. ما جنينا من الشرق الكافر أو الغرب الكافر إلا النكسات وإلا الهزائم وإلا الخذلان. فأنا للمسلمين أن يرجعوا إلى ربهم وأن يتعززوا بدينهم وأن يرجعوا من أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. لا ترتفع الراية بالمتعاطفين مع الإسلام وبالذين يرشحون الإسلام وينتخبون الإسلام، بل ترتفع لأناس وصفهم الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ألا تغاروا يا عبد الله إذا قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه؟ أما تريد أن تكون الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه؟ ما صفتهم؟ أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين بخلاف المنافقين والأيمانيين الذين في غاية الذلة مع الكافرين ويكشرون عن الأنياب القبيحة للمؤمنين. فهؤلاء صفتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم عليك بجريد الغاصبين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وجمد الدماء في عروقهم وأنزل عليهم السكر غضبك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم سلط عليهم الأرجاء والطواعين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، في غزة وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان، واجعل الدائرة تدور على الكافرين والمنافقين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا بين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تهيئ هذه الأمة أمر رشد معز في أهل طاعتك، ويهدى في أهل معصيتك، ويغفر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الهلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.